نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى، واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب ما جاء في العلم وقوله تعالى: وقل رب زدني علما. باب القراءة والعرض على المحدث. ورأى الحسن وسفيان ومالك القراءة جائزة. قال أبو عبد الله: سمعت أبا عاصم يذكر عن سفيان الثوري ومالك أنهما كانا يريان القراءة والسماع جائزا. البخاري رحمه الله يذكر في هذا الباب لونا آخر من ألوان التلقي، ألوان التلقي اللي يسميه علماء الحديث التحمل. التحمل هو الطريقة التي يتلقى الطالب بها العلم ثم يؤديها، ثم يؤديه. يعني إذا حدثتكم الآن بحديث، فأراد واحد منكم أن ينقل هذا الحديث في مجلسه في بلده، فكيف يقول؟ أيقول حدثني أم حدثنا أم أنبأني أو أنبأنا أو أخبرني أو أخبرنا أو قال لي أو سمعت؟ يعني الصيغة التي يؤدي بها التلميذ العلم الذي سمعه من شيخه. ففيه السماع، والسماع هو أن أحدثكم بحديث فتسمعونه مني مباشرة. فإذا قلت حدثنا أو قلت سمعت فذلك جائز. فهنا الإمام البخاري يذكر القراءة والعرض على المحدث، والقراءة أعم والعرض أخف. ايه معنى العرض؟ يعني هو الإمام البخاري عقد هذا للعرض خصوصا. العرض على المحدث هو ان يقرأ التلميذ على الشيخ حديثه والشيخ يسمع ويكرر. يعني انا بدلا من ان اقرأ انا صحيح البخاري، يقرأ احد الطلبة صحيح البخاري مثلا، ده اسمه بيعرض صحيح البخاري، يعرضه علي فانا اقر. او اذا كنا في زمان الاسناد فانا اذكر الحديث باسنادي فبكل كتاب، فيقرا التلميذ الكتاب علي، فاذا قرا علي فانا اقر. وكان الامام مالك يفعل هذا كثيرا ردا على اهل العراق. اهل العراق كان في زمان مالك مذهب ان العرض على المحدث لا يجزي، قراءة المحدث لا تجزي. طبعا هذا الخلاف انقرض بعد اتفاق العلماء على قبول العرض على المحدث، لكن كان من مذهب اهل العراق انذاك ان العرض على المحدث لا يجزي. فاراد مالك ان يرد عليهم ردا عمليا، فما كان مالك يقرأ الموطأ على احد، انما كان الطالب يقرأ عليه وهو يكلم. ولما تقرأوا حديث مالك في صحيح مسلم تجدون مسلما كثيرا يقول: حدثني يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك، حدثني يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك. حتى ان الشافعي رحمه الله لما اراد ان يقرأ الموطأ على مالك فقال له مالك: التمس من يقرأ لك. فإني لا أقرأ على أحد. فقال الشافعي فإني أقرأ. فلما قرأ الشافعي على مالك أعجبته قراءته، أن الشافعي رحمه الله كان فصيحا وتربى في قبيلة الذيل وحفظ 10,000 بيت، 10,000 بيت من الشعر قبل أن يدخل في العلم الشرعي. فإذا العرض على المحدث هو أن يقرأ الطالب والشيخ يسمع ويقل، لكنهم تنازعوا بعد ذلك أيهما أقوى وأرفع، أقراءة المحدث بنفسه أم أن يقرأ الطالب عليه وهو يقل. فذهب أكثر أهل العلم إلى أن القراءة من المحدث أقوى، القراءة من المحدث أقوى، وقال بعضهم بل العرض أقوى من السماع، كما هو مذهب إبراهيم بن سعد وهو أحد أئمة المدينة الذين كان لا يعجبهم مذهب أهل العراق. كان يقول يا أهل العراق لا تدعون تمطعكم، العرض أقوى من السماع، وإنما هذا جاء على سبيل يعني المبالغة، لأنه لا شك أن السماع أقوى من العرض على المحدث. وكما ذكرنا قبل ذلك في باب قول المحدث أخبرنا وأنبأنا وسمعت، أن أهل العلم اصطلحوا على أن يعني كثير منهم يعني اصطلح على أن الطالب إذا سمع من شيخه مباشرة يقول حدثنا، أما إذا عرض عليه فيقول أخبرنا. لكن لا إشكال عند أهل العلم وقد يعني اصطلحوا بعد ذلك على ذلك أنه يجوز للطالب أن يقول في العرض أخبرني، أن يقول في العرض أخبرني، بخلاف بعض أدوات التحمل الأخرى التي لا بد أن تريدها مقيدة بحالها أو لصحيح. هذه المناولة، سنتكلم على المناولة والإجازة والوجازة في باب بعد ذلك إن شاء الله. وكعادة الإمام البخاري إذا أراد أن يؤسس حكما فإنه يستدل بأقوال أهل العلم ممن سبقوه، وهذه طريقة متوارثة عند أهل العلم. لابد أن يكون لك سلف، لكن واحد يطلع كده يقول لا أنا أفهم بنفسي ولا أرجع لأحد أبدا لأنني سأسأل يوم القيامة وحدي، زي الغلام اللي كاتب النهارده مقال عجيب، لان بطلت خلاص يعني قلت لن ارد على هؤلاء بعد ما تبين القصه، لان هذه القصه الحقيقه كنت اريد ان اتحسسها. الصفحه الموجوده في جريده الاحرار صفحه بيديرها صحفي على مذهب ان هم اعداء السنه يعادون السنه عداء شديدا، لكن ما كان هذا الناس الغاضب كان يحرك المسألة من أسفل حتى أظهر شخيمة صدره في الرد الذي كتبه في الجريدة. فاليوم الغلام ناسخ السير اللي كنت برد عليه كاتب ايه؟ كاتب بل نصح الصفحة الجميلة، وفضلت على اعتبار ان انا بسرده يعني، وان انا بقول عليه غلام وغالي وجاهل ورقيب ودندول على نحو ما تكلمت في المقالات. فهو لانه لم يجد ردا كل المسائل التي ذكرتها والتي من اجلها كتبت ما ردوا عليها اصلا، يعني دعوة ان انس بن مالك كان له بنت في حياة الرسول عليه الصلاة والسلام والرسول كلمها وقال لها اعرضي نفسك علي ولم يقل هذا احد في العالمين، هذه ما رد عليها ابدا. دعوة ان يقول ان البخاري كذاب وحاقد وجاهل، اليس هذا من السبب؟ يعني انا لما رديت هذا الكلام عليه انا قلت هو غبي ولطيف وجاهل، فكل اللي حصل ان انا رديت عليه الكلمات التي شتم البخاري بها، فصرت انا شابا وصار الولد مسلم كامل الاسلام ومؤمن كامل الايمان، واخبرت. فكان المفروض المعاملة لو بالعدل، يعني لو انا اعتبرت انني اسب هو يعتبر انه بيسب كمان، مع ان هذا الولد لو انه نصب قامته لما بلغ شراك معنى البخاري، لو نصب قامته كده عشان نقيسه بالسب لم يبلغ شراك معنى البخاري. اقولها محقا وليس سابا. هو كاتب النهارده بيقول ايه؟ ولا احنا لما هنتقابل عند ربنا يوم القيامه مش هقول له البخاري تعالى اتكلم عني ولا مالك تعالى اتكلم، لا لا لا، كل وقت انا زي البخاري. ايوه هو زي البخاري في الحساب صحيح، وسيقف يوم القيامه وحده صحيح، لكن اي علم من العلوم لازم يكون له اصول مرعيه. هل معقول يعني هذا الغلام اللي بيكتب ده دكتور، هل يمكن ان ياتي على مرض من الامراض فيصف له دواء لم يكتب ابدا؟ هذا مستحيل. طيب خليني ساجادله في امر الدواء، الدواء ده انا مش مقتنع به كذب ضربه لازم، انا حر، الدواء ده مش عاجبني ولا شكله عاجبني ولا حتى طعمه عاجبني. مين بتقول للمرضى؟ اي انسان بيسمع في الدنيا كلام يا مرضي غير متخصص سيرد عليها قوي. ليه؟ لانه يقول لك هذا الدواء قبل ان نعطيه للادميين الوف العلماء جربوه وعملوا تجارب على الفئران والضفادع ومش عارفين الكلام ده، وبعدين اخذوا بيه في الهيئات العلميه توثيق. يمكن انتوا فاكرين حكايه الدكتور احمد ايه بتاع كليه الطب ده؟ احمد شفيق، واخد بالك؟ لما عمل دواء الروماتويد وبتاع وابتدى ايه يجربوا على المرضى قفلوا له العياده بتاعته وقدموا له تحقيق، واخد بالك؟ مع انه راجل شهير يعني وله في الاوساط الطبيه سنه ورنه في جراحه الجهاز الهضمي والكلام ده. ليش؟ انك انت ما اخدتش بيه توثيق علمي. اي دواء بتكتشفه لازم في حاجات مرعيه. يعني هذا الدكتور ممكن يقوم فاتح عياده بدون ما ياخد بكالوريوس الطب؟ ها؟ انت الشيخ نادي اللي بيتكلموا عليها الدجاله دي يعيبوا عنها ليه بقى؟ ها؟ يقول لك اصل ما بتعالجش يعني الحاجات معروفه والكلام ده. كل حاجة اتفق الناس على ذلك حتى لا تنهدم الدنيا، حتى لا تنهدم الدنيا. فأصبح دلوقتي في أصول مرعية، أنت راجل اخترعت دواء وعايز تجربه على المرضى في هيئات علمية بتقر هذا الدواء، وبعدين بتديك فصل وتوثيق إن الدواء ده رجع واتفق عليه أهل العلم في هذه الدائرة، بناء عليه بتبتدي تكتبه للمرضى. خلاص؟ فهو لما يقول أنا سأحاسب عند الله تبارك وتعالى وحدي، ايوه ده صحيح، لكن في خلط في المساله. خلط. يعني مثلا واحد لما يقول نحن رجال وهم رجال والدين للجميع، ايوه الدين للجميع كاعتقاد. ايوه تعتقد وتعبد ربك لكن العلم لا. لان الله عز وجل قال للمسلمين فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. قال الكلمه دي لمين؟ لعلماء؟ ولا انها الجهلاء يفتقرون الى علماء؟ لما قال اسالوا اهل فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون، يعني الخطاب ده موجه لناس لا يعلمون ليسالوا اهل العلم، واخد بالك؟ فاي انسان في اي علم من العلوم اراد ان يصل الى نتيجه ما لابد ان يتقوى بمن سبقه من اهل العلم. انما الغاء اهل العلم دي طريقه الخوارج وطريقه المبتدعه. عارفين الخوارج اول بدعه ظهرت في الاسلام، وانما قامت بدعه الخوارج على ضرب الرمول. اصل بدعه الخوارج على ضرب الرمول، احتقروا الصحابه وجعلوا الصحابه رجالا مجرد رجال، مع انك لو سالته كيف تصلي لقال اصلي على نقل هؤلاء. فالعجب يصلي على نقله ويكفره. طيب الكفر ده من اعظم القوادح في ترك اخذ العلم عن المجروح. واحد كافر بيسقط نقله كله. ليه؟ لان سقطت عدالته، انت عارف العداله؟ الا ان يكون مسلما، والا يكون فاسقا، والا يكون كذابا ولا متهما بكذب، وبعدين البدعه على تفصيل اهل العلم كده. لكن معروف ان الانسان الكافر ساقط العداله. ساقط العداله يعني ايه؟ يعني لا يقبل نقل. طيب كيف يتعبدون على نقل هؤلاء وبعدين كفروهم؟ فقاموا على تحقير الصحابه وعلى ضرب الرمول فأي إنسان تراه يقول دعنا من العلماء اعلم أنه رجل سوء وأنه رجل مبتدع. الإمام البخاري سلك مسلك أهل العلم أنه إذا أراد أن يقول رأيه في مسألة وترجح لديه قول من الأقوال يتقوى بذكر من قاله من أهل العلم قبل ذلك بطريق التعليق التي ذكرناها فيما تقدم من الدروس. حديث المعلق، فاكرين حديث المعلق؟ هو أن يحدث البخاري أول الإسناد، يعني رجل من أول الإسناد ممن يلي البخاري مباشرة، أو يحدث راويين أو ثلاثة أو أربعة بشرط التوالي في الحج، بشرط التوالي في الحج. يعني الإمام أحمد لما يقول حدثني وكيع قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود، فعندنا وكيع الأعمش إبراهيم النسعي علقمة بن يزيد وبعدين ابن مسعود، هذه خمسة. فلما الإمام أحمد يقول عن الأعمش يبقى أسقط مين؟ أسقط وكيعا، أسقط ذكر وكيع من الإسناد. طب الإمام أحمد أدرك الأعمش؟ لا، ما أدركش الأعمش، بينه وبين الأعمش رجل واسطة، يبقى ده اسمه ايه؟ معلق. خلاص، حدث الأعمش وبات إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود، أو ده معلق برضه. وبعدين حدث بعد كده إبراهيم، أدي معلق. حدث علقمة قال عن ابن مسعود، يبقى حدث الإسناد كله فصار الإسناد معلقا. البخاري رحمه الله بيعلق في بداية الباب كما علق هنا، وإن كان أسنده بعد ذلك، لكن عادة البخاري في المعلق الموقوفات يعني على الصحابة والمقاطيع عن التابعين وغيرهم أنه لا يكاد يسند حديثا موقوفا، لا يكاد، أسند بعض أحاديث موقوفة لكنه لا يكاد يسند حديثا موقوفا البخاري. هنا يقول بعد ما قال باب القراءة والعرض على المحدث، طب البخاري حتى رأيه في المسألة في العنوان في التبويب؟ لا، البخاري لم يذكر رأيه حتى الآن. لما يقول باب القراءة والعرض على المحدث انت هتسأل ما رأيه؟ من خلال الأقوال التي اختارها تعرف رأي الإمام في المسألة. فقال ورأى الحسن وسفيان ومالك ذلك جائزا، ورأى الحسن وسفيان ومالك القراءة جائزة. الحسن هو الحسن البصري، وسفيان هو الثوري كما سيظهر بعد ذلك. قال أبو عبد الله، أبو عبد الله هو البخاري نفسه، و قوله قال أبو عبد الله اللي قالها الفرابري اللي هو راوي نسخة صحيح البخاري لو محمد بن مسلم. قال أبو عبد الله سمعت أبا عاصم يذكر عن سفيان الثوري ومالك أنهما كان يريان القراءة والسماع جائزا. يبقى البخاري أسند أم لا أسند؟ ليه؟ لأن أبو عاصم النبيل الضحاك النقل الشيباني أحد كبار شيوخ البخاري، تعرف شوف البخاري على خمس طبقات او ستة، ابو عاصم النبيل ده مذكور في الطبقة الاولى. ليه؟ لان ابو عاصم النبيل وصل البخاري بالتابعين. ليه؟ لابو عاصم ذكر كبير وادركه البخاري، ولذلك ابو عاصم النبيل ما فيش حد من الستة بقيت ستة ادرك ابو عاصم النبيل ولا روى عنه مباشرة الا البخاري. فعندك أبو عاصم النبيل ومكي بن إبراهيم والفضل بن دكين وعبيد الله بن موسى وجماعة من محمد بن عبد الله الأنصاري، كل هؤلاء يروون عن التابعين مباشرة. فوصل البخاري بأقصر سند إلى النبي عليه الصلاة والسلام من خلال هؤلاء، عشان كده احنا نقول أنهم من كبار شيوخ البخاري. ممن أدرك البخاري بهم السند الثلاثي. تعرف البخاري فيه ثلاثيات، هو وابن ماجه والترمذي فيه حديث ثلاثي واحد، الترمذي فيه حديث ثلاثي واحد، يعني بين البخاري وبين الرسول صلى الله عليه وسلم ثلاثة بس. وكذلك البخاري فيه أكثر من 17 حديث، ابن ماجه فيه بضعة، يعني لم يصل إلى 10 حديث، ولكن كل ثلاثيات ابن ماجه ضعيف. وكذلك الترمذي ليس له إلا لسان واحد ثلاثي وضعيف أيضا. إنما أحمد له ثلاثيات كثيرة لأن أحمد متقدم، والدارمي أيضا له ثلاثيات كثيرة، لكن أصح ثلاثيات في الكتب الستة هي ثلاثيات البخاري، ولم يقع لا في مسلم ولا في أبي داود ولا في النسائي ولا حديث ثلاثي، بل أعلى ما في هذه الكتب الحديث الرباعي، يعني يكون بين صاحب الكتاب وبين النبي صلى الله عليه وسلم أربعة من الرجال. فالبخاري أسند هذا المعلق الذي بدأ بذكره عنك من طريق أبي عاصم النبيل واسمه الضحاك ابن مخلد الشيباني، يذكر عن سفيان الثوري، وسفيان الثوري من مشايخ أبي عاصم النبيل ومالك، أنهما كان يريان القراءة والسماع جائزا. قال البخاري حدثنا عبيد الله بن موسى، لسه من شوية بنقول عبيد الله بن موسى من أكابر شيوخ البخاري أيضا من طبقة أبي عاصم النبيل، عن سفيان قال إذا قرئ على المحدث فلا بأس أن يقول حدثني وسمعته. يبقى إذن نزل سفيان العرض على المحدث كقراءة المحدث مباشرة للطالب. واحتج بعضهم في القراءة على العالم بحديث ضمام بن ثعلبة، أما هذا البعض الذي أبهم البخاري ذكره فهو أبو سعيد الحداد، وقد روى البيهقي في كتاب المعرفة من طريق البخاري قال سمعت أبا سعيد الحداد يقول عندي حديث في القراءة على المحدث، فقيل له ما هو؟ قال حديث ضمام ابن ثعلبة الذي سيسنده البخاري بعد هذا التعليق. قال واحتج بعضهم في القراءة على العالم بحديث ضمام ابن ثعلبة قال للنبي صلى الله عليه وسلم الله أمرك أن تقيم الصلوات؟ قال نعم. قال فهذه قراءة على النبي صلى الله عليه وسلم. لأنه اللي حصل بقى ان رجل من قوم ضمام بن ثعلبة سمع النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن فرض الصلوات الخمس والزكوات وصوم رمضان، فجاء ضمام بن ثعلبة وقال أتانا رسولك يزعم أنك تزعم أن الله أرسلك، فبالذي نصر الجبال وأزاح الأرض ورفع السماوات الله أرسلك؟ قال اللهم نعم. يبقى إذن هو بيعرض على النبي صلى الله عليه وسلم ما سمعه من رسول قومه، مش كده؟ يبقى ايه ده؟ ده العرض بقى. قال كأنه رد على النبي عليه الصلاة والسلام كلامه، أأنت قلت هذا؟ فأقر. كذلك المحدث إذا عرض عليه حديثه أو عرض عليه الكتاب الذي يرويه بسنده فأقر وقال نعم، فإيه فهذا أيضا تثبت به الحجة كما ثبتت الحجة بنقل هذا الرسول إلى قوم ضمام بن ثعلبة وأقره النبي صلى الله عليه وسلم. أخبر ضمام قومه بذلك فأجازوه، وقد وقعت الإجازة في مسند الإمام أحمد من حديث ابن عباس أن قوم ضمام لما رجع إليهم أجازوه وأقروه ورجعوا مسلمين. واحتج مالك بالصك يقرأ على القوم فيقولون شهدنا فلان، ويقرأ ذلك قراءة عليهم، ويقرأ على المقرئ فيقول القارئ أقرأني فلان. الإمام مالك احتج بالصك. تعرف الصك ده زي زمان السماعات، أي واحد يشتغل في المخطوطات اي كتاب مخطوط بتجد في نهاية المخطوطة حاجة اسمها سماعات. السماعات دي عبارة عن ايه؟ خلينا احنا الان في مجلس من مجالس التحديث وانا معي جزء باسنادي، فبعد ما اقرأ الجزء بيأتي جماعة من الطلبة اقول والله ايه اكتب على الجزء ده انني سمعت الحديث من هذا الجزء منك، فبنبتدي نكتب في اخر صفحة ان في اليوم الفلاني من السنة الفلانية قرأت الجزء المذكور وختمناه في المجلس الرابع في المجلس الخامس في اي مجلس، وقد شهد معنا القراءة فلان ابن فلان وفلان ابن فلان وفلان ابن فلان، ويكتب كل هؤلاء الاسماء الذين سمعوا هذا الجزء على في اخر صفحة او على طرة النسخة. ده اللي بيسموه السماعات، اي ان هؤلاء سمعوا هذا. وكان يوسف ابن عبد الهادي وهو من متأخري علماء الحنابلة من علماء القرن العاشر الهجري، وهو من اكثر العلماء سماعا، يعني المكتبة الظاهرية لانه كان هو دمشقي مليانة بكتب بخط يوسف بن عبد الهادي. طبعا خطه صعب جدا، يعني انا احتيالي كده وكانش يعرف ايه خطه، وكانش بيرفع القلم وهو يكتب، كله خطه مركب في بعضه كده. كان له زوجة اسمها بلبل، مراته اسمها بلبل، لازم تلاقي اسم بلبل ده على كل جزء حديثي قرأه يوسف بن عبد الهادي. ليه؟ كانت تقعد هي وعيالها ويقعدوا يسمعوا يوسف بن عبد الهادي، وبعد ما ينهي هذا الجزء يكتب بقى ايه ان مراته بلبل دي والاولاده سمعوا هذا الجزء في المجلس الفلاني وكامل. يعني صادفت هذا الاسم عشرات المرات على الاجزاء والكتب التي قرأها يوسف ابن عبد الهادي وكتبها بخطه. فالصك لو قلنا شهدنا فلان فان هذا يحتج به ايضا، واتفق الناس على الاحتجاج به. تعرف زي التوكيل كده، يعني انت لما تروح شهر العقار وتعمل لواحد توكيل وتوقع يصير هذا التوكيل قائم مقام الشخص. واحتج مالك ايضا بقراءة القرآن، يعني انت لما تيجي تسمع على شيء تحفظ قراءة على شيء، ما انت بتقرأ عليه وبتاخد عليه الاسناد وتقول اقرأني فلان، اقرأني فلان زي سمعت من فلان زي حدثني فلان. وكان هذا حجة مالك رحمه الله لما اعترض بعض الناس عليه، قال سبحان الله امر القرآن اعظم والقارئ انما يعبد القرآن على شيخه، ومع ذلك قل اقرأني فلان بلا نكير من اهل العلم. قال البخاري حدثنا محمد ابن سلام، حدثنا محمد ابن الحسن الواسطي عن عوف عن الحسن. اول ما تلاقي عوف عن الحسن بعوف الاعرابي، عوف ابن ابي جميلة الاعرابي. قال اي الحسن لا بأس بالقراءة على العالم. ثم روى الكرابري بعد ذلك باسناده الى البخاري قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن سفيان قال اذا قرئ على المحدث فلا باس ان يقول حدثني. قال يعني البخاري وسمعت ابا عاصم يقول عن مالك وسفيان القراءة على العالم وقراءته سواء، يعني العرض السماع كلاهما سواء في الاحتجاج به. ثم بعد هذا التعليق الذي ابان البخاري لنا عن رأيه في المسألة ذكر البخاري الحديث المسند في الباب الذي يحتج به على ما ذهب اليه من ان القراء من ان العرض على المحدث يجوز ان يقول فيه الطالب حدثني او سمعت ونحو ذلك. قال حدثنا عبد الله بن يوسف، عبد الله بن يوسف هذا هو التنيسي، واكثر رواياته في صحيح البخاري عن الليث ومالك، وهنا بيروي الحديث عن الليث لكن هو بيروي عن مالك اكثر، يعني اكثر شيخ ترقى او روى البخاري عن عبد الله بن يوسف عنه هو الامام مالك رحمه الله. قال حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا الليث، والليث هو ابن سعد الامام المصري المعروف، وكان من اقران مالك بل فضله الشافعي على مالك في الفقه. فقال الشافعي فيما صح عنه الليث افقه من مالك غير ان اصحابه لم يقوموا به، اي لم يقوموا بمذهبه. وقال الفقه للليث والحظوة لمالك. سبحان ختم المواهب، يعني الليث افقه لكن مالك اعظم حشمة. يعني لمالك والليث في مجلس تجد مالك ما لمكان. ودي تبقى رزق من الله، رزق من الله، يعني حشمة العالم رزق من الله، أن ينتشر مذهب العالم رزق من الله، أن يكون الطلبة نجباء رزق من الله سبحانه وتعالى. يعني يبقى شيخ من المشايخ وفاضل وجليل، ولكن ضيعه تلاميذه وحذلك غير مباركين عليه، وطلبة آخرون يعكفون على علمه فيدونونه ويخربونه للناس. وشوف ابن القيم رحمه الله يعني كان له فضل على شيخ الإسلام ابن تيمية، ليه؟ لأنه وسع العبارة وأطنب فيها وبين مراد الإمام. والإمام ابن القيم رحمه الله حسن من حسنات شيخ الإسلام ابن تيمية، لكنه اقتنع بآرائه التجديدية الإصلاحية وأقام الدلائل بما يقلب المرء كفيه عجبا كيف اهتدى إلى مواضع الدلالة من النصوص. لكن الهدى هدى الله سبحانه وتعالى. والحافظ ابن حجر العسقلاني يعني اعترف بهذا، ترجمة ابن تيمية في الدرر الكامنة يقول: ولو لم يكن لابن تيمية يعني من فضيلة أو من حسنة إلا تلميذه النجيب ابن قيم الجوزية لكان ذا صاحب التصانيف السعيدة التي انتفع بها الموافق والمخالف، لكان ذلك دليلا على عظمة هذا الإمام، أو كما قال ابن حجر رحمه الله. فالإمام الليث بن سعد لما جاء مصر نشر العلم بها وبدأ يخالف يعني مالكا ومذهب أهل المدينة على وجه التحديد يعني في مسائل، فصار بينه وبين مالك مكاتبات ذكرها عباس الدوري في آخر تاريخه الذي يرويه عن الإمام أبي زكريا يحيى بن معين، وقد نشر هذا التاريخ منذ عدة سنوات في 4 مجلدات. في آخر الكتاب ده هو رسالة مالك إلى الليث والليث إلى مالك، قطعة أدبية، وترى يعني ثناء كل واحد من هؤلاء الأئمة على الآخر. ومالك يقول: يعني بلغنا أنك تخالف أهل المدينة في بعض الفقه، وأنت تعلم يعني ما للمدينة من المكان وهي دار الإسلام وبها نشأنا بها يعني عاش النبي صلى الله فيها عاش النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر إلى آخر الرسالة النفيسة التي لعلي يعني إن جاءت فرصة ونحن نتكلم عن أدب العالم والمتعلم نقرأها عليكم إن شاء الله. فالإمام الليث بن سعد وكذلك عبد الله بن وهب أيضا الإمام المصري المعروف، وكلاهما من الأئمة المعروفين، وإن كان ابن وهب أقل طبقة لأن الليث بن سعد شيخه، وكذلك يروي عبد الله بن وهب عن مالك رحمه الله. عن سعيد ابن أبي سعيد المقبري، وليس كثيرا ما روى عن سعيد، سعيد بن أبي سعيد المقبري أحد شيوخ الليث الذين أكثر الليث عنهم، عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: بينما نحن جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد دخل رجل على جمل فأناخه في المسجد ثم عقله. ففي هذا دليل على استحباب عقد مجالس العلم. الصحابة كانوا يجلسون إلى النبي عليه الصلاة والسلام ليتعلمون منه، وكان من عادتهم أنهم إذا تعلموا الشيء وانقلبوا إلى بيوتهم يسألهم نساؤهم ما الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم، وما الذي نزل من آي الذكر في هذا اليوم. ففي هذا المجلس جاء أعرابي فدخل المسجد بجمله. استدل ابن بطال بهذه الجزئية على طهارة أبوال الإبل وروثها. أشوف بقى احنا ايه في أثناء الشرح ده نعرفكم لما بيستنبطوا الأحكام ازاي. طب ما هو مفيش دليل على إن البعير راس ولأنه تبول، طب يبقى محل الشاهد منين؟ قال لك أن البعير قلما يحترز من ذلك، وكذلك البهائم قلما تحترز من ذلك، وعادة إذا جاء رجل أعرابي من بادية بعيدة ما بيعودش 5 دقايق وروح، إنما يجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليتعلم العلم وقد يطول مجلسه. وكذلك احتجوا يعني بطهارة أيضا أرواس الإبل بطواف النبي عليه الصلاة والسلام على بعيره، والطواف يأخذ عادة المدة. فابن بطال إنما احتج بهذا بدليل البدلة المفهوم، ولكن هناك حديث آخر أقوى في الاحتجاج لهذه الجزئية، وهو ما ذهب إليه الحنابلة وغيرهم من طهارة أبوال الإبل، حديث العرانيين، ويرويه أيضا الشيخان من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، وهو أن جماعة من أهل المدينة اجتووا المدينة، كرهوها. في المدينة أول ما الصحابة هاجروا إليها استوخموها، وكانت كثيرة الوباء، وقصة مرض أبي بكر الصديق وبلال مشهورة ومعروفة. أول ما دخلوا المدينة وأصابتهم الحمى حتى صار بلال يهذي من شدة الحمى، واستوخموها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لنا في المدينة، اللهم انقل حماها إلى الجحفة. الجحفة دي تبع مصر، وكذلك في بعض الطرق يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى الحمى على هيئة امرأة سوداء. طبعا لما أقول جت مصر والكلام مش معنى ذلك أن المعنى اللي خطر ببالكم وبتضحك عليه يعني، لا أنا ما قصدت هذا، إنما الرواية كذلك يعني أنها انتقلت إلى الجحفة. أنت عارف الجحفة ده ميقات أهل مصر الذي اندثر وحل محله رابغ، قرية رابغ اللي في البحر الأحمر. ففي بعض طرق الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى الحمى على هيئة امرأة سوداء وخرجت من المدينة، فمنذ ذلك اليوم وصطابت المدينة لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. في يعني هذه الآونة جماعة من أهل المدينة استوخموا المدينة وشكوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام ما يجدونه من دائها، فأمرهم أن يلحقوا بإبل الصدقة. كان فيه راعي بيرعى إبل الصدقة، فقال لهم: اشربوا من أبوالها وألبانها، اشربوا من أبوالها وألبانها. المهم لحقوا بإبل الصدقة وشربوا من أبوالها وألبانها فصحوا، لكن أول ما صحوا رجعت له عافيته ذبحوا ليه الراعي وسرقوا الإبل. قال لك دي ده هو ده الدواء بقى، هنبيع نعبي الفزايد واخبرت ونبيع بقى ما حاجة بقى. فلما فعلوا ذلك أرسل النبي صلى الله عليه وسلم في طلبهم، فقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وشمل أعينهم، يعني يجيب الإصرار الحامي وحطه في عينه. ليه؟ لأن هؤلاء حاربوا الله ورسوله. فالشاهد من هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم وقد نهى عن الدواء الخبيث، لا يتصور أن يأمر الناس أن يشربوا أبوال الإبل وهي نجسة، وهي نجسة. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن التداوي بالخمر قال: إنها داء وليست بدواء، إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها. فاستدل العلماء بهذا، واستدلوا بالقياس أن كل مأكول اللحم طاهر البول، أن كل مأكول اللحم طاهر البول. لهذا إذا أصابك شيء من رائحة البهائم خفيف يعني أو شيء من أبوال البهائم فلا عليك، لأن أساس النيل طاهرة. فهو ابن بطال يعني أخذ الحكم بدلالة المفهوم هنا، أساس أن البعير أو البهائم لا تتحرض أن هي يعني تفعل مثل هذا، وإن كان الحافظ ابن حجر العسقلاني لأنه يرى عكس ذلك، يعني تبعا للشافعي وغيره ان كل الابوال نجسة، كل الابوال نجسة. والصواب ان ليست كل الابوال نجسة، وينبغي ان يستثنى بول ما يوكل لحمه او على الاقل بول الابل من مطلق الاحاديث التي قضت بنجاسة عموم البول. قال بينما نحن جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد دخل رجل على جمل فأناخه في المسجد ثم عقله ثم قال لهم أيكم محمد؟ إنما سأل هذا السؤال لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن من عادته إلى ذلك الوقت أن يتميز عن أصحابه بشيء. فلما كثر هذا السؤال كل ما في أعراب يأتي من البادية يسأل أيكم محمد عليه الصلاة والسلام، فلما كثر هذا السؤال قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم كما في سنن النسائي وغيره يا رسول الله يجيء الجائي فلا يعرفه أفلا نتخذ لك دكانا، يعني مكان مرتفع تجلس عليه بحيث إذا جاء الجائي ورآك جالسا ونحن حولك علم يعني أنك رسول الله. فلم يسأل هذا السؤال فقال إن شئتم إن شئتم، فصنعوا له دكانا. لكن هذا السؤال كان يكثر، وهذا يعني جلوس النبي عليه الصلاة والسلام في وسط أصحابه من تواضعه صلى الله عليه وسلم وعدم تميزه عليهم، كان هذا من عادته. لكن لما دعت الحاجة إلى ذلك فعل. يبقى كان عندنا أصل واستثناء، تعرف زي ايه؟ زي مثلا إقامة الحراس على الأمير أو على الرئيس، هل يجوز إن احنا نعمل حراسة على الرئيس أو على الأمير أو على الشخصيات المهمة؟ نعم يجوز، وإن كان الأصل عدمه، ولكن إذا دعا إلى ذلك داع فلا بأس. كما في حديث أبي موسى في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي موسى احفظ الباب، لما تعرفين حديث لما دخل البستان وذل رجليه في الباب، فلما قال له احفظ الباب فدل ذلك على جواز اتخاذ الحاجب، حتى ان لما جاء ابو بكر قال على رسلك ولم يأذن له بالدخول حتى يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك في حديث ابن عباس في الصحيحين هو الحديث الذي اشيع فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم طلق نساءه، فبعد ما صلى الفجر عليه الصلاة والسلام دخل مشورة له واوقف رباح على الباب، اوقف رباحا على الباب كان غلاما للنبي عليه الصلاة والسلام. فلما جاء عمر في الحديث الذي تعرفونه لما جاء فقال استأذن لعمر فدخل ثم خرج، قال ذكرت له فصمت، فذهب عمر فجلس عند المنبر 3 مرات وعمر يفعل ذلك، حتى في المرة الثالثة خرج عمر فلما وصل الى الباب ناداه رباح وقال قد اذن لك فدخل. يبقى اذا ده استثناء بالذات في عصر الاغتيالات، ان اعدائك بقى بيغتالوا ويفجروا بقى القنابل والكلام ده، وانت شخصية مهمة ونافع للأمة يجوز انك انت ايه ان تتخذ حاجبا، وان كان الاصل ان لا يحتجب المرء عن الناس بشيء، انه يبذل نفسه للناس، كما في الحديث الذي هو في الصحيحين ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم مر على امرأة تبكي عند قبر جديد فقال يا أمة الله اتق الله واصبري، فقالت اليك عني فانك لم تصب بمصيبتي. فلما علمت انه رسول الله صلى الله عليه وسلم هرعت اليه فلم تجد على بيته حاجبا ولا بوابا، فيعني اعتذرت اليه وانها لم تعرفه، فقال عليه الصلاة والسلام انما الصبر عند الصدمة الاولى. يبقى اذا اصبح فيه في يعني اصل فيه استثناء، فالاصل ان يجلس المرء ما بين اخوانه لا يتميز عليهم الا اذا دعا الى هذا داع فلا بأس عليه ان يفعله. قال ايكم محمد؟ والنبي صلى الله عليه وسلم متكئ بين ظهرانيه. انما يقال بين ظهرانيهم لان ظهر اللي قدامه له وهو ظهر اللي وراه، صح؟ يبقى كأن كل واحد إنما يعاين ظهر الآخر، فيقال بين ظهرانيهم إذا كان في وسطهم ولم يتميز عنهم بشيء. فقلنا هذا الرجل الأبيض المتكئ، هذا الرجل الابيض المتكئ. فقال له الرجل: ابن عبد المطلب، يعني يا ابن عبد المطلب، على حذف ياء النداء. فقال له صلى الله عليه وسلم: قد اجبتك. طب هو الرسول صلى الله عليه وسلم يتكلم لحد الان ما تكلمش، طب وما قال قد اجبتك ازاي؟ قد اجبتك اي ان اصحابه لما اجابوا نيابه عنه كان ذلك قائما مقام الكلام، يعني هم سالوه وهو بينهم. وهكذا حتى لا يضرب القرآن ببعض ولا يضرب القرآن بالسنة ولا السنة ببعضها. فهؤلاء اجتهدوا وكانوا اهلا لذلك ولو في الجملة. احنا لا نقول ان كل الذين حضروا الجهاد كانوا مجتهدين، لكن في كل طائفة منهم اناس يوسمون بالاجتهاد وذهبوا الى هذا فالعبرة بهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام سكت، فمعنى سكوته اقرار. ايه معنى الاقرار؟ ان من كان اهلا للنظر في الادلة الشرعية فانه لا ينبغي ان يوبخ على اجتهاده ولو اخطأ في المسألة. لان النبي صلى الله عليه وسلم سكت عن الفريقين جميعا وفيهم واحد مخطئ ولا شك، في واحد اولى باصابة الحق من الاخر. فمعنى السكوت اننا نسقط التعنيف والملامة عمن اخطأ في اصابة الحق بعد استتمام اهلية الاجتهاد. يبقى اذا سكوت النبي عليه الصلاة والسلام اقرار، اذ لا يسكت على باطل ولا يسكت على خطأ. وانت عارف في الحديث المرفوع لما العلماء بيعرفوه يقولون: هو ما نسب الى النبي صلى الله عليه وسلم من قول او فعل او تقرير. كلمة او تقرير يعني يقر، يقر. فهنا لما جاء الاعرابي وسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم فكلهم قال: هذا الرجل الابيض المتكئ. وفي هذا دلالة على أن الصفة تقوم مقام الأصل، ولو وصف المرء حتى بما يكره لا يكون ذلك من الغيبة المذمومة. لو قيل أين فلان، قيل هذا الرجل الأسود شديد السواد مثلا، فلا يكون هذا داخلا في باب الغيبة. ليه؟ لكنه داخل في باب الايه؟ في باب التعريف. قالوا: هذا هو الرجل الابيض المتكئ. فقال: ابن عبد المطلب، يعني يا ابن عبد المطلب. فقال: قد اجبتك، اي بكلام اصحابي وسكوتي على هذا الجواب. يبقى كان المسألة مسألة اقرار، مش لازم يتكلم يقول قولا في المسألة. فقال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم: اني سائلك فمشدد عليك في المسألة فلا تجد علي في نفسك. مشدد عليك يعني سأقول كلاما لا يعجبك، فلا تجد علي في نفسك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كثير احتمال الأذى، يعني تعرف بعض الناس قد يخاطب بعض أهل العلم خطاب في خشونة، فتلاقي جماعة اللي حوالين الشيخ عم طول عايزين يمسكوه يطعوا يقبض. ايه قلة الادب دي؟ تكلم الشيخ ازاي بالطريقة دي؟ تعلم الاول واعمل الكلام ده. اتركه يا اخي، اتركه. هو الشيخ ده بلا لسان؟ هو الشيخ ده سيعجز ان هو يوجه هذا الانسان؟ اتركه. اذا اراد ان يؤدبه ادبه، اذا حلم عليه وفتح له طرق. اترك الشيخ هو اللي يتكلم. يعني انا بعتقد ان الذي تكلم في حضرة الشيخ وعنف هذا الرجل هو الذي يحتاج الى ادب. ليه؟ لانه يعني اخذ حق الشيخ واخذ المبادرة. سيبه سيبه، لعل الشيخ يعني ياخذه كده تحت باطه ويكلمه كلمتين ياخذه ويسر يسر اليه. النبي صلى الله عليه وسلم كان هذا من شأنه. حديث ابي رفاعة صحيح مسلم بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب الجمعة إذ جاء أعرابي فقال غريب يسأل عن دينه، أو غريب جاء يتعلم دينه، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم عن المنبر وقطع خطبته وأدنى كرسيا للرجل وجعل الرجل يسأله وهو يجيب حتى إذا قضى أسئلته صعد المنبر فأتم خطبته. طب خلي واحد فينا يعمل العملية دي، واخد بالك، ينزل بس من على المنبر ويسيبهم بس خمس دقايق ولا بتاع، لا تشوف التهريج والهرجلة وبتاع، أول ما تقول له حيقول لك حديثي وبتاع إيه؟ زي جماعة إياهم اللي عاملين كل ما تشوف الغلام ده بيقول لي إيه؟ المحرر بيقول لي وعلى هذا، ما بعد ما نقل لي صفحة من كتاب الشيخ الغزالي الله يرحمه ويغفر له، كتاب السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث، واخد بالك؟ الشيخ الغزالي رحمه الله جاب يعني شروط الحديث الصحيح الخمسة اللي العلماء ذكروها في كتب المصطلح، ولأن الشيخ الغزالي غير متخصص فلم يحسن نقل الشروط، يعني من الأشياء التي توقف على الشيخ الغزالي رحمه الله في كتبه أنه لا يوثق المعلومة. افتح كل كتبه ما تلاقيش أبدا ينقل يحيل إلى مصدر، إنما يتكلم بالإيه؟ بلغته وبفهمه هو. فلما نقل الشروط الخمسة عن علماء الحديث نقلها غلط. ليه؟ لأن نقلها بأسلوبه هو، واخد بالك؟ فالغلام المحرر ده بعد ما جاب نقل صفحة من كتاب السنة النبوية بين الفقه والحديث، فبيقول لي ها أزيدك؟ تحب أقول لك كمان شوية يعني عشان أعرفك يعني حديث صحيح شروطه إيه والكلام ده؟ واخد بالك؟ فلما قرأت أزيده في ديت، وإن هو رجل لأنه ما بيعرفش أي حاجة ولا فاهم ولا كلمة من اللي هو نقله من كتاب الشيخ الغزالي رحمه الله، تذكرت حكاية قرأتها لرجل قابل سيبويه، قال له أما بلغك أن الفاعل يرفع بالضمة؟ لسه فاكر؟ يا ابني هو اللي قايل الكلام ده، هو سيبويه هو اللي قايل الكلام ده، ثم تيجي تقول له أما بلغك، يعني كان بقى يعني إيه؟ آخر ما وصل إليه قراءة هذا الإنسان بقى وخلاص ما فيش، هو ده سطح المعلومات بالنسبة له. ففكرني بابن من أبنائي كان سن 4 سنين، جالي في يوم وقال لي يا أبي تعرف تعمل كده؟ على أساس ده أقصى ما وصل إيه عقل الولد، هو بقى ده كده بقى فيش حاجة بعديه، ها هو ده الإعجاز، تاخد بالك إزاي؟ وهكذا أي إنسان غير متخصص في فن يدخل في الفن لابد أن يكون أمره أو يقول أمره إلى ما تفعلونه أنتم الآن، أن يكون أضحوكة بين العالمين. الحافظ ابن حجر العسقلاني فتح الباري نقل المسألة عن الكرماني، الكرماني عالم كبير جليل شرح البخاري قبل ابن حجر طبعا بسنوات طويلة، ولكن الكرماني الحقيقة لم يكن له في علم الحديث ذاك الباع اللي يخول له انه يتكلم في علم الحديث لا سيما في صحيح البخاري، فغلط في مسألة لا يغلط فيها طالب حديث، فضلا عن الكرمان اللي هو ايه الامام الكبير. فقال ابن حجر معلقا ومن تكلم في غير فنه اتى بمثل هذه العجائب، اتى بمثل هذه العجائب. فأي إنسان ينبغي عليه إذا ما كان يحسن الدخول في فن أن يقف، ليه؟ لأن ضحك العقلاء منه أمر من ضرب السيف، ضحك العقلاء منه أمر من ضرب السيف. فالحديث الصحيح شروطه لما ذكر الشيخ الغزالي رحمه الله أول شرط، قال الشرط الأول أن يكون ضابطا، أن يكون راويا عدلا دينا يسمع ويروي طبق الأصل. من اللي قال طبق الأصل؟ من اللي قال طبق الأصل؟ ده كثير من الأحاديث لا سيما الأحاديث الطويلة إنما تروى بالمعنى، تروى بالمعنى، وهذا جائز سائغ عند كل العقلاء. يعني لو أنني قلت قولا الآن إن الإمام البخاري مذهبه كذا وكذا وكذا، انت رحت خدت الكلام بتاعي ونقلت معناه بالضبط لكن بألفاظك انت، ما يقول لك احد قط انك مزور ولا انك خائن، وانه يندر جدا ان يتكلم الانسان نصف ساعة ثم ينقل كلامه بالضبط والحرف لا يخدم السامع منه شيئا. هذه مسألة، هذه مسألة صعبة جدا، ما يستطيع الانسان ولا يعني يستطيع الانسان ان يفعلها. انما الكلام ده في الاحاديث القصيرة، عشان كده علماء اللغة بنوا على هذه المسألة الرواية بالمعنى مسألة، وهي هل يحتج بالحديث في النحو ام لا، على اساس ان ليست الفاظ النبي صلى الله عليه وسلم، فهل يحتج بها في النحو ام لا. اظن ابن هشام هو يعني او ابن مالك ما يعني اضبط على وجه الخصوص التحديد، هو اول تقريبا من اظهر هذه المسألة واصلها، وان كان كثير من ائمة النحو الذين سبقوه لم يوافقوه على ذلك، لكنه كتب في ذلك كتابا جديرا بالمراجعة. فالقصد ان الشيخ لما بعض التلاميذ يجهلوا عليه ينبغي ان يترك الامر للشيخ ليسدد ويقارب ويعلم، لانه قد يعلم بالكلمة وقد يعلم بالنظرة وقد يعلم باللفتة، وانما يتعلم المرء بحسب اقباله وبحسب موهبته. النبي عليه الصلاة والسلام كان كثير التحمل لا سيما للغرباء، يأتي واحد قل له انا هتكلم ناشف وهتكلم كلام غليظ فلا تجد علي. فلم يتكلم احد من اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام لما كانوا يعلمون من اغضائه عليه الصلاة والسلام بالذات مع الاعراب، بالذات مع الاعراب قوم جفاف، وكانوا بيتصرفوا من واقع البيئة، يعني هو بكل اللي قدامه حجر وجبل وخذلك، فاخذ من نفس الطبع. وانت عارف الانسان ابن بيئته بيأخذ من نفس الطبع، وذلك انت تجد حتى في الاحياء تباين العادات وتباين التقاليد تبعا للحي نفسه، واخذلك فممكن يكون في حي راقي لازم كلهم يقولوا بابي مامي، ها لو قال غير كده يبقى جلف يابا ياما، فاخذلك لا الكلام ده ابني تقوله في الحكر، ها في الحكم، لكن تيجي الحي الراقي ده لازم ايه، لازم تقول الكلمتين دول عشان تبقى ايه ولد ايه يعني ايه سبور كده ولد ظريف يعني، واخذلك ويرى انه عيب ان يقول كده، ليه الانسان تعرف الطبع ايه يسرق، واخذلك فاهل البداوة لهم طبع، تجد الجماعة الارياف لهم طبع والجماعة اللي في المدينة لهم طبع، يعني مثلا الجماعة اللي في المدينة ايه يقول لك حضرتك وسيادتك ومعاليك وفخمتك، واخبرك اللي في الارياف لا، يعني اذكر اول ما جيت هنا الجامعة فعندنا كلمة عادية جدا انك انت جنبك واحد عايز تقول له واستعلي تقول له انزاح، واخبرك كلمة عادية خالص عندنا، واخبرك فانا جيت قاعد جنب واحد فعايز اقول له ايه واستعلي عشان اقول له انزاح، قال ايه انزاح دي على اساس انه رغية مثلا او زحلة او اخبرك ازاي، فانا استغربت ازاي يعني ايه يعني ايه الغلطة اللي انا غلطتها عشان يغضب كل هذا الغضب وترك القصة كلها وراح بعيد، اخبرك فاهل البداوة لهم الفاظهم اللي نبع من البيئة، وكذلك اهل الحضر لهم ايضا الفاظهم اللي نبع من البيئة. فلما يأتي واحد للنبي عليه الصلاة والسلام ويشدد عليك المسألة هو لا طبيعي متجاوز، ما قصد ان يهين، لا ما قصد ذلك، انما ده الطبع عنده. ولذلك كنت تلاقي مثلا يسموا اولادهم اسماء مرعبة برضو من واقع الجبل، صخر متعب مثلا، بخلاف مثلا مصعب الكلام ده مؤرب، وهذا طبعا مؤرب دي تبعنا احنا، بخلاف الموالي المولى اللي هو الخدام يسميه اسامي ايه لطيفة ظريفة. فواحد سأل مرة واحد عربي يعني أنتم تحسنون أسماء مواليكم وأسماء أولادكم يسموها بالاسماء المرعبه دي. قالوا اننا نسمي اولادنا لاعدائنا وموالينا لنا. وانا لما الواد المولى اسميه غضنفر، غضنفر على مين ان شاء الله؟ ها علي انا؟ طب انا ابني غضنفر على عدوي ماشي، لكن مش علي انا. فكان يسمي المولى اسم لطيف ظريف، واخدلك ليه؟ لان هو اللي بيتعامل معاه، انما ابنه كان يسميه زي قطعة صخر كده. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يراعي هذه المسألة، ولذلك ينبغي يعني الانسان اذا تصدر لتعليم الناس ان يراعي هذه المسألة، ويكون كثيرا عذري كثيرا الاعذار يعني للناس. هو ما يعرفش هذا الانسان من اي بيئة اتى، ولا التربية عنده شكلها ايه، فممكن يأتي يتكلم بكلمة خشنة، فينبغي على الشيخ ان يحتمل هذه له، لان هذا الرجل قد يكون نابها في قوم. هو صح عندك ما تقولش حاجة، لكن في مكانه ده الامير او رجل مسموع الكلمة، وانت لا تعلم كل اقدار الناس، وكل واحد اتاك ليتعلم منك سينقل منك وسينقل عنك. خلاص، يبقى ينبغي برضو الواحد ان يكون حليما كما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم. شيء اخر، وهو انه ينبغي لعارض الحق الذي يعرض الحق على الناس ان ينسى حظ نفسه وهو يعرض دعوته. يعني ما استحضرش ان هو ابن فلان، او انه العالم الفلاني اللي اسمه ذائع يصل الى اخر الدنيا، او ان كان معاه دكتوراه ولا لا. تعرف كل ما الانسان يستحضر هذه الالقاب تكون عائقا في سبيل ايصال دعوته، كما في قصة موسى عليه السلام مع فرعون، ويمكن قد عرضت لهذه قبل ذلك في مرة سابقة. لما فرعون جهل موسى عليه السلام وجهل فهمه واستصغر عقله، لم يبالي موسى عليه السلام أبدا بتجهيل فرعون. في المناظرة المعروفة بينهما في سورة الشعراء قال فرعون وما رب العالمين؟ قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. قال لمن حوله ألا تستمعون؟ عجبكم الكلام؟ ما وقفش وقال له إيه يعني مش عاجبك؟ كلام حلو، كلام جميل، وقاله الرسل وإلى آخره. لا، هو لا حيشد بقى عن القضية الأساسية، ويعبى يدافع عن نفسه. تركه، قال ربكم ورب آبائكم الأولين، قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. ما قالوش لا أنا عاقل وكيف تتهموني بالجنون، ساب المسألة خالص. وقال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. خلاص خلصت بقى الحجة وجت الأوان، خلاص هو كذا. فموسى عليه السلام حول نمط الحج، ما فضلش يتكلم لان خلاص انتهى وقت الكلام، فلا ينبغي تضيع الوقت في الكلام. فقال اولو جئتك بشيء مبين؟ قال فأت به ان كنت من الصادقين. فانظر، سبحان الله، انظر كيف هدم الله ملك فرعون. وتعرف ملك فرعون كله اتهدم بالكلمة دي، قال فأت به ان كنت من الصادقين. كان ممكن يقول له انا مش هسمعك، مش هسمع الكلام، لكن انظر اذا اراد الله شيئا هيئ اسبابه. قال له طب هات. فكلمة هات دي كانت سببا في تقويض ملك فرعون كله. قال فأت به ان كنت من الصادقين. فألقى عصاه فإذا ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. قال ان هذا لسحر عليم. طيب ده بيكلم مين بقى؟ بيكلم الجماهير، عايز يستعديها بقى، يعني حيث الجماهير تكون في صف ويجوا كلهم. يريد ان يخرجكم من ارضكم بسحره فماذا تأمرون؟ وانت من انت بتاخذ رأيهم؟ اشمعنى ايه بقى تاخذ رأيهم بقى في المسألة ديت؟ واخدلك. وكان ما كان، وجاء السحرة بقى المتخصصين المتنفخين، قالوا بعزة فرعون انا لنحن الغالبون. ما فيش دقيقة واحدة فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. يعني مهما أتيت من عبارات أو تخيلت لا أستطيع أن أصف لك ذل فرعون في هذه الساعة. شوف بقى الناس المتخصصين اتقلوا عليه، الناس اللي هم يعني بيتكئ عليهم هم الذين انقلبوا عليه. وده بقى أسمى آيات العز للعزيز الحكيم. شوف ان هو قلوب العباد بيد، شوف بقى على قلوب السحرة. وتفضل عليهم بالإيمان بغير سبب سابق، ولله عز وجل أن يتفضل على من شاء بما شاء. واخبرك القصد من هذا أن المرأة في دعوته للحق ينبغي أن لا ينظر إلى الألقاب التي أحرزها، ولا أن مثلا هو رجل كبير كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرات كثيرة، منها هذه المرأة. أنه رسول الله المعظم صاحب المكانة العظيمة، ومع ذلك يأتي أعرابي من أثناء الناس احنا ما نعرفش اسمه، لا نعرف اسم هذا الأعرابي. فلما يأتي بهذه العبارة خشنة ويقول له إني سائلك فمشدد عليك فلا تجد علي في نفسك، فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم سل عما بدا لك، هكذا بهذا الحلم سل عما بدا لك. بدا هذا الأعرابي يسأل، وكان فعلا رجلا عاقلا كما وصفه عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال له إني أسألك بربك ورب من قبلك، الله أرسلك إلى الناس كلهم. جاء رجل عاقل، رجل عاقل لأنه نشده بالله. وأي إنسان صادق لا يستطيع أن يحنث في مثل هذا أبدا. أسألك بربك ورب من قبلك. والعلماء اختلفوا هل هذا الأعراب رضي الله عنه جاء مسلما ابتداء ولا جاء مشركا ثم أسلم بعدما استثبت. أبو داود السجستاني صاحب السنن يرى أنه جاء كافرا ما أسلم بعد، ولذلك بوب على هذا الحديث بقوله باب دخول المشرك المسجد. فلما يقول باب دخول المشرك المسجد يبقى يرى أنه جاء مشركا، إنما أسلم بعد عرضه هذا الحق وهذا الهدى على النبي صلى الله عليه وسلم، فلما تأكد منه أسلم. واخبرك وقد ورد في بعض طرق الحديث أن هذا الرجل جاء مصدقا لكنه أراد أن يستثبت، أراد أن يستثبت ليطمئن قلبه. والبحث سلة إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي.